فجاءت إحداهما تمشي على السفاح. فعلهم بماجي من الحال ومن إحداهما. طيب وقوله على السفاح تمشي ولا على تمشي وقول على السفاح اسمها المعراض حلمي وجاءت إحداهما تمشي على السفاح. لا ماجي من الحال الحال تأتي من الفاعل من المفعول به من المشروع ما تجي من الاسم لا من يعرف مفاعل يعني ما ضمير المستتر في تمشي تمشي حال كونها على استحيائهم. طيب أيهما ألف جاء كبيرة ولا صغيرة؟ حداها القرآن ما بيّن إحداهما الكبيرة أو الصغيرة الله أعلم. نعم يستفاد من الآية الكريمة أولاً أولاً رأفته نبي الله موسى بهاتين القاصرتين بقوله فسقى لهما سقى لهما. ثانياً يستفاد منها توقف الأمور الضارة توقف الأمور الضارة الاقتصار في الدعاء على وفع حال السائل بدون طلب من وفع حال هذا ما هو المكان في الدعاء على وفع حال السائل فقط من قوله رب إني لما أنزلت إلينا خير فقير وفي أيضا لا هذا دعاء لما تسأل من هذا الكريم الوحيد الخائف سأل الله ست فقرة ويقول حادثا وفي أيضا من فوائدها أنه ينبغي تصدير الدعاء بذكر الرب بذكر لقوله ربي إني لما أنزلت وقد ذكرنا أمس أن هذا هو أكثر من يصدر في الدعاء الوصف الربوبية لأن الربوبية يكون الخلق والتقدير للإنسان نعم ويستفاد من هذه الآية أيضا حاجة الإنسان إلى ربه تبارك وتعالى وأنه في غاية ما يكون من الضرورة إلى الخير النازل إليه من الله ويستفاد منها حلو الله فعلا لقوله لما أنزلت إليك فإنه لا يكون إذن من الشيء إلا إذا كان عاليا فسبحانه وتعالى عال بذاته وصفاته فعلوه نوعا علو ذات وعلو صفة ولا يلزم من إثبات علو الذات التكفير كما يقوله المعطلون ولا أن المكان يثبته كما قاله أيضا متيسرون بذلك إلى إنكار علوه لأنه هؤلاء المعطلة يتوسلون يتوسلون إلى تعطيلهم في مثل هذه الكلمات بأن إثبات هذا يستلزم كذا من الأمور التي ليست بلازمة نعم لكن هم يرون هذه عقولهم لازمة فيلزمون بها غيرهم ثم يتوسلون بها إلى إيش؟ إلى إنكار الصفات

وأيهما أكبر؟ الجبلة أكبر. ولهذا قال رسول الله بل جبلك الله عليك، لأن التخلق قد ينسى الإنسان أحيانا، ينسى ولا يتخلق ويسن على جبلته عظيفا قطيبا، لكن الجبلة لا شك أنها أكبر. إن من الممكن الإنسان بالتعود والتخلق على الشيء يكون ذلك خلقا لك، يكون ذلك خلقا لك. الجبلة أسمى من قال الإنسان من يجب يضع نفسه يتخلق بالأخلاق الفاضلة ويجب يعني هذا الجبلة. إلا الآن أنه يقول كلمة قد لا يثق عليه، يمكن يغير جبلة ولا يثق عليه. هذا من شيء بكم من أناس تغير طباعهم من حسن أخلاقهم بما من الله به عليهم. نعم. قال نبدأ بالدرس الجديد. قال على استحياء أي واضعة كل درعها على وجهها حياء منه. هذا ذكر ابن كثير عن عمر رضي الله عنه وقال إن إسناده صحيح. ومثل هذا عن عمر تكون على سبيل التوقع، يعني توقع عنه رضي الله عنه، توقع رضي الله عنه أن درعها على وجهها، لكن في الآية ليس في ذلك الدرع. كلمة الدرع على الوجه مش الدرع، الدرع اللي يسمونه نفس المفتاح مثل كذا من هذا يسمى درعا، لأنه مثل الدرع الذي ينبث الحرق. لكن كيف وضعت يسمونه من على وجهها؟ يعني ذات كذا قيل هكذا قائلة من كذا حياء منه لا في ذات الأقمار واسعة هل من يسمى درع؟ يقول النساء ذات الأقمار واسعة جدا، من يسمى درع؟ هذا هو